الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام. قال المصنف رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. بعدما ذكر المصنف رحمه الله المياه التي يجوز التطهير بها وعد لك 7 مياه، شرع في بيان أقسام المياه. قال رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام. وهذا وفاء بوعد للمصنف رحمه الله ذكره في مقدمة الكتاب، ذلك أنه رحمه الله قد ذكر أنه سيكثر فيه من التقسيمات، وهذا أول تقسيم يمر معنا في هذا الكتاب. قال: ثم المياه على أربعة أقسام، أي ثم اعلم أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام، وأصل التقسيم إنما هو إلى طهور وطاهر ونجس، بيد أن المصنف رحمه الله قد قسم الطهور إلى قسمين: إلى طهور يكره استعماله، وإلى طهور يجوز استعماله بلا كراهة. قال رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه. وقولنا طاهر يجوز فيها وجهان: يجوز فيها الرفع على الخبرية، ويجوز الجر على البدلية. فيجوز أن تقول طاهر مطهر غير مكروه، ويجوز أن تقول طاهر مطهر غير مكروه. وقول المصنف رحمه الله طاهر مطهر كان من الممكن أن يستعيض عنه، كما هو فعل الأصحاب أو فعل بعض الأصحاب، بقوله طهور، فيقول طهور غير مكروه، طهور مكروه. لكن المصنف رحمه الله من باب التيسير على الطالب المبتدئ قال طاهر مطهر، وذلك كأنه بيان لمعنى الطهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه محصن للطهارة لغيره. وبعض أصحابنا يستعيض عن ذلك فيقول طهور، ثم يقسم الطهور إلى ما يكره استعماله وهو الماء المشمس، وإلى ما لا يكره استعماله وإنما استعماله جائز. وقولنا طهور يجوز فيها فتح الهاء إذا أردنا الماء الذي يتطهر به، إنما تفتح هاؤها إذا أردنا الماء الذي يتطهر به. أما إذا أردنا فعل التطهر فإنها يضم طاؤها، إذن تفتح الطاء إذا أردنا الماء الذي يتطهر به، وتضم الطاء إذا أردنا فعل الطهارة، يقال هذا ماء طهور. لكن يقال في التطهر إذا أردنا المصدر هذا طهور، أي هذا طهور أحدكم. إذن إذا أردنا المصدر أو الفعل قلنا الطهور بضم الطاء، وإذا أردنا الماء الذي يتطهر به فتحنا الطاء فقلنا طهور، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم أي يطهر إناء أحدكم، أو مطهر إناء أحدكم، أو يحصل تطهر إناء أحدكم بذلك. أما إذا أردنا الماء الذي يتطهر به فإننا نفتح الطاء. إذن إذا أردنا المصدر ضممنا الطاء، إذا أردنا الماء الذي يتطهر به فتحنا الطاء. هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، وذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه بالفتح فيهما، إلى أنه بالفتح في المصدر وبالفتح كذلك إن أريد الماء الذي يتطهر به، يقال في هذا طهور ويقال في ذاك طهور. وذهب جماعة إلى أنه بالضم فيهما، يقال في هذا طهور ويقال في هذا طهور. والمشهور إنما هو القول الأول، أننا إذا أردنا الفعل قلنا طهور، وإذا أردنا الماء الذي يتطهر به قلنا طهور. إذن الطهور هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي محصل للطهارة لغيره. قال: طاهر مطهر غير مكروه، أي غير مكروه استعماله، لأن الأفعال لا ترد على الأعيان، وإن لأن الأحكام لا ترد على الأعيان وإنما ترد على الأفعال. لذلك لما عرفنا الحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فالكراهة وغيرها من الأحكام إنما ترد على الأفعال لا ترد على الأعيان، وإن أوردناها على الأعيان فإنما نريدها تجوزا، فالكراهة إنما ترد على الاستعمال. قال: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. والماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم، هذا تعريف الماء المطلق، ما يصدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم. واحترزنا بقولنا بلا قيد لازم عما إذا ورد عليه قيد منفك، فالقيد اللازم لا تتصور ماهية المقيد إلا به. إذا كان عندي ماء ورد مثلا، هل يجوز لي أن أقول لك هذا ماء وأصمت، أم يجب أن أقول لك هذا ماء ورد؟ يجب أن أقول لك هذا ماء ورد، لأنك لا تتصور ماهية المقيد إلا بهذا القيد، إلا بقول ماء ورد. أما القيد المنفك فمن شأنه أن يفارق المقيد. لو كان عندي ماء من البحر، هل يلزم أن أقول لك هذا ماء البحر، أم يجوز أن أقول لك هذا ماء؟ هذا ماء. إذن قولي البحر هذا القيد قيد منفك، أي تتصور مفارقته للمقيد، لا يلزم أن يذكر معه. هذا ماء بئر هذا قيد منفك، هذا ماء عين هذا قيد منفك، لكن القيد اللازم لا تتصور مفارقته للمقيد. يعني ماء الورد لا يصدق عليه أن أقول هذا ماء وأصمت، لا بد من ذكر القيد. ماء الصابون لو أن عندي ماء مطلقا ثم وقع فيه صابون بحيث صار ما يطلق على هذا الماء ماء مطلقا، صار ماء صابون، هل يصدق أن أقول ماء وأصمت أم يجب أن أذكر القيد؟ يجب أن أذكر القيد. إذن قولك الصابون هذا قيد لازم، لكن لو أنني استطعت أن أستغني عن القيد هذا يسمى قيدا منفكا. إذن القيد اللازم لا تتصور ماهية المقيد إلا بوجوده، لا تتصور ماهية المقيد إلا بوجوده، ولا يتصور أن ينفك عن المقيد. أما القيد المنفك فإنه تتصور ماهية المقيد مع عدم وجوده، لا يلزم أن أقول هذا ماء بحر، هذا ماء بئر، هذا ماء عين. أنت لما أقول لك دي مية إيه مش لازم تقول لي دي مية الحنفية، اسمها مية، هذا ماء. لا يلزم أن أقول هذا ماء الصنبور. يبقى قولك الصنبور ده قيد منفك ولا قيد لازم؟ منفك، الله ينور عليك. من شأنه الانفكاك عن المقيد، لكن القيد اللازم لو ان احنا كان عندنا بدل المية اللي في الكوباية دي مية وفيها شاي، دوبنا فيها شاي، بقت مية مع شاي، مية دايب فيها شاي، لو فرضنا ان احنا نسميه كده ماء الشاي، الشاي دي قيد لازم ولا منفك؟ لازم. اذا اللازم ما لا تتصور ماهية المقيد بدونه ولا يتصور أن يفارقه. أما القيد المنفك فإنه تتصور ماهية المقيد بدونه ويتصور أن يفارقه. التقييد بالقيد اللازم يكون بطرائق ثلاث: إما أن يكون بالصفة، أو أن يكون بالإضافة، أو أن يكون بالعهد. أنا ضربت لك مثال بالمضاف والمضاف إليه، لكن هل هذا يعني أنه لا يكون القيد اللازم إلا بالإضافة؟ لا، قد يكون بغير الإضافة. إحنا ذكرنا أمثلة على الإضافة، لو قلنا ماء الصابون هذا تقييد بالإضافة، قد يكون التقييد بالصفة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق. دافق صفة قيدت قول ربنا سبحانه مما، لو قلنا مما لانصرف الذهن إلى كل الماء، لكن قال ربنا سبحانه من ماء دافق فانصرف الذهن إلى نوع معين. كذلك قد يكون التقييد بالعهد، أي أن يعرف الاسم بالعهد، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال: نعم، إن هي رأت الماء. طيب، هل ذهن المرأة ينصرف إلى أي نوع من أنواع الماء أم ينصرف إلى نوع معين من أنواع الماء؟ ينصرف إلى نوع معين. لو قلت لك مثلا: خذ هذه زكاة مالي، أعطي الفقير حقه، هل قصدت فقيرا معينا؟ لم أقصد فقيرا معينا. هل ذهنك ينصرف إلى فقير معين؟ لا ينصرف إلى فقيه معين، إلى فقير معين. إذن دخلت أداة التعريف على الاسم النكرة فشملت جميع من يقع عليه الاسم، هذه تسمى الجنسية التي تدخل على الاسم النكرة فتشمل جميع من يقع عليه الاسم، كما في قول ربنا سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان في خسران. لكن النوع الثاني الذي يعنينا في مبحث التقييد آل العهدية. لما قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن هي رأت الماء، المرأة تعهد بالقرينة ماء معينة. لو قلت لك أعطي الفقير حقه، أنا وأنت قاعدين مثلا ودخل علينا رجل فقير، فقلت أدخل إلى الدار وأحضر كذا وأعطي الفقير حقه، هل قصدت كل فقير أم قصدت فقيرا معينا؟ فقيرا معينا. إذا انصرف ذهنك إلى معين فأل هنا عهدية. أما إذا شملت الكلمة جميع من يقع عليه الوصف فأل هنا جنسية. وقد يكون العهد عهدا ذهنيا، وقد يكون العهد عهدا ذكريا. إذن القيد اللازم يكون بثلاث طرائق، يكون بالصفة، ويكون بالإضافة، ويكون بالعهد. إذن الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم، ما يقع عليه اسم ماء أي ما يصدق عليه اسم ماء عند العالم بحاله بلا قيد لازم، هذا احترزنا به عن القيد المنفك. قال ثم المياه على أربعة أقسام. طبعا يزاد معنا قسم خامس هنا، وذكر المكروه طاهر مطهر غير مكروه وطاهر مطهر مكروه. هناك قسم خامس طاهر مطهر محرم، كما لو استعمل ماء مغصوبا أو ماء مسروقا، هذا يزاد على كلام المصنف رحمه الله. قال طاهر مطهر مكروه وهو الماء المطلق، وهذا الذي يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث. ثم شرع في النوع الثاني فقال وطاهر مطهر مكروه، أي يكره استعماله، وطاهر في نفسه مطهر لغيره ولكن يكره استعماله. قال وهو الماء المشمس. وأنت تقرأ في كتب الأصحاب تلحظ أن بعض الأصحاب يعبر بقوله مشمس، وبعض الأصحاب يعبر بقوله متشمس. هذا إنما يكون لخلاف فني أو أن يكون لخلاف حكمي. إيه خلاف فني وإيه خلاف حكمي؟ أحيانا عبارات الأصحاب تختلف في التعبير على الحكم عن الحكم دون أن يكون بينهما خلاف حقيقي فيه، وهذا نسميه خلافا فنيا، يعني خلاف في العبارة فقط. وأحيانا الخلاف في العبارة يرتب خلافا في الحكم نفسه. إزاي؟ هضرب لك مثال. عندنا خلاف في قضية تتعلق بالماء المشمس، هل يشترط للحكم بالكراهة التنزيهية أن يقصد إلى تشميس الماء، يعني أن يسخن بالشمس، أو لا يشترط ذلك؟ عندنا بعض الأصحاب يشترطون ذلك، يشترطون أن يقصد إلى تشميسه. هذا قول بعض أصحابنا لكنه ليس معتمدا في المذهب. فبعض الذين قالوا بذلك عبروا فقالوا مشمس، وفسروا ذلك بأنه قصد إلى تشميسه. وبعض أصحابنا عبر بقوله مشمس دون أن يعتبر القصد، يعني قالك ما فيش فرق بينما إذا كان قد قصد إلى تشميسه ولا أو لا. فجاء بعض المتأخرين وقال الأدق أن يقال متشمس، أي تشمس بنفسه، ومن باب أولى لو تشمس بالقصد فهو مكروه. وهذا تلحظه في الفرق بين المنهاج ومنهج الطلاب. في المنهاج قال النووي ويكره المشمس، وفي منهج الطلاب قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ويكره متشمس، سواء أتشمس بنفسه أو تشمس بقصد. طيب، نحتاج في الماء المشمس أن نتوقف مع أمرين. نحتاج أن نتوقف مع دليل المذهب أو مع تحقيق دليل المذهب، وأن نتوقف مع تحقيق فهم المذهب. أما عن تحقيق دليل المذهب، فإن الماء المشمس قد جاءت في كراهته عدة أدلة لا يصح في شأنه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك حديثان مشهوران: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد عندها ماء مشمسا، فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وهذا حديث ضعيف جدا، ضعفه البيهقي والدارقطني وغيرهم. كذلك جاء في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يغتسل المرء بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص، وهذا حديث باطل. إذن لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله العقيلي رحمه الله، قال: لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل ما روي مرفوعا في هذا الباب ضعيف. بقي معنا أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الدارقطني رحمه الله في سننه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. ولكن هذا الأثر رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم متروك عند جميع النقاد إلا الشافعي فقد وثقه. الشافعي يوثقه ويحتج به، لكن جماهير النقاد يحكمون بأنه متروك. وللأثر طريق أخرى عند الدارقطني في سننه، ولكنها من طريق حسان بن أزهر، وحسان بن أزهر قد تفرد بتوثيقه بن حبان، وجرى بعض أصحابنا على تصحيح هذا الأثر، صححه محب الدين الطبري، وجود إسناده ابن الملقن رحمه الله في البدر المنيب. وليس للأثر إلا هذان الطريقان: طريق الشافعي في الأم التي تعل بإبراهيم بن أبي يحيى، وطريق الدارقطني في سننه التي تعل بحسان ابن أزهر. لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم يدل على أن الإمام رحمه الله يستدل في هذا الصرد بأمرين: بأثر عمر وبالطب. قال رحمه الله: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب ولكراهية عمر إياه. ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، أي إلا أن يكره ذلك من جهة طبية، ولكراهية عمر إياه. الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار من جهة الدليل لا من جهة المذهب أنه غير مكروه مطلقا. وفرق في اختيارات النووي بين أمرين: بين ما يختاره النووي رحمه الله من جهة التصحيح المذهبي، وما يختاره من جهة الدليل. ليس كل ما صح النووي رحمه الله يكون معتمدا في المذهب، وإنما يكون معتمدا إذا كان قد صححه من جهة المذهب. أما إذا صححه من جهة نظره في الدليل فلا يكون هذا معتمدا في المذهب. النووي رحمه الله قال: والصواب الموافق لنص الشافعي أنه لا يكره الماء المشمس مطلقا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولكن تعقبه محقق المتأخرين بأن نص الشافعي يدل على بناء الكراهة على أمرين: على الطب وعلى أثر عمر، وأثر عمر اعتقدوا صحته، وأما الطب فقد ثبت عن بعض الأطباء النص على أن الماء المشمس يورث البرص، ومن هؤلاء ابن النفيس رحمه الله، وكان طبيبا شافعيا وله شرح على التنبيه، نص في التنبيه على أن الماء المشمس يورث البرص. لكن هذا فيما يتعلق بتحقيق دليل المذهب، هل كراهة الماء المشمس كراهة مطلقة أم يشترط لها شروط؟ يشترط لكراهة الماء المشمس شروط. بعض التصانيف تحكي عن أصحابنا أنهم يقولون بكراهة الماء المشمس مطلقا، وهذا غلط على الأصحاب، بل لا يقول الأصحاب بأن الماء المشمس مكروه مطلقا، وإنما يقولون بأنه مكروه بشروط. وإذا وقع هذا الإطلاق في بعض المتون فإنهم يقيدونه في الشروح، لأنني ذكرت لكم قبل ذلك أنه ليس من وظيفة المتون أن تقيد كل المسائل، بل تذكر المطلقات وتأتي التقييدات في الشروح. يشترط لكراهة الماء المشمس أن يكون استعماله في البدن، فإذا استعمل في غير البدن فلا كراهة، يجوز أن يستعمل في الثوب، يجوز أن يستعمل في غسل الآنية، يجوز أن يستعمل في سقي الأشجار ونحو ذلك. فالكراهة إنما فالكراهة إنما تتعلق بالبدن، سواء أكان البدن بدن صحيح أو بدن سقيم، سواء أكان البدن بدن صحيح أو بدن سقيم. فلو كان عندي رجلا فيه برص، هل نقول يستعمل الماء المشمس ما هو أصلا عنده برص؟ لا، يخشى عليه أن يستحكم عنده البرص، يخشى عليه أن يزيد عليه البرص. إذن لا فرق بين بدن الحج والميت، ولا فرق بين بدن الصحيح وبدن السقيم، فبدن الصحيح يخشى عليه الإصابة بالبرص، وبدن السقيم يخشى عليه زيادة البرص أو استحكامه. إذا الشرط الأول في كراهة الماء المشمس أن يكون الاستعمال في البدن، أما إذا كان الاستعمال في غير البدن فلا كراهة، كأن يستعمل في الآنية أو أن يستعمل في الطعام لأنه يستهلك في الطعام، أو أن يستعمل في الثوب. لكن إذا استعمل في الثوب لا يلبس الثوب حال رطوبته، لأنه إذا لبس في حال رطوبته لقي الماء المشمس البدن في الثوب، فيظن أو يوهم أن يصاب البدن بالبرص. الشرط الثاني الذي يتعلق بالكراهة أن يكون التشميس في إناء منطبع، منطبع أي إناء من شأنه أن يطرق بالمطارق. طيب، هل المراد هنا إناء منطبع بالفعل أو إناء منطبع بالإمكان؟ المراد إناء منطبع بالإمكان، أي من شأنه أن يطرق بالمطارق وإن لم يطرق أصلاً. كالحديد والنحاس ونحو ذلك. طيب اشمعنى الأصحاب قالوا إنه يكره في المنطبع دون غيره؟ قالوا لأن الآنية المنطبعة كالحديد والنحاس تنفصل منها زهومة إذا شمس فيها الماء، هذه الزهومة إذا لاقت البدن حال سخونتها خيف أن تقبض عليه فتسبب البرص، لذلك حصروا الكراهة في المنطبع، قالوا لا يكره المشمس إلا إذا كان قد شمس في إناء منطبع، واستثنوا من المنطبع آنية الذهب والفضة، قالوا لأن آنية الذهب والفضة لصفاء جوهرهما لا تنفصل منهما هذه الزهومة، وهذه الزهومة هي علة الكراهة، إذا انتفت هذه الزهومة فلا كراهة. إذن الشرط الثاني من شروط كراهة الماء المشمس أن يكون التشميس في إناء منطبع، ويستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة. أما إذا كان التشميس في آنية غير منطبعة فلا كراهة. وقلنا إن المراد بالمنطبع هنا المنطبع بالإمكان لا المنطبع بالفعل، فلا يشترط أن يكون قد طرق فعلا، وإنما المعتبر أن يكون منطبعا بالإمكان. فلو أن بحيرة من نحاس في جبل شمس فيها الماء يكره ولا لا يكره؟ يكره. فالمراد أن يكون منطبعا بالإمكان لا منطبعا بالفعل. الشرط الثالث لكراهة الماء المشمس أن يكون التشميس في قطر حار، أن يكون التشميس في قطر حار، لأن هذه الزهومة لا تنفصل إلا مع شدة الحرارة. أما التشميس في قطر بارد أو في قطر معتدل فلا كراهة فيه، أي لا يكره المشمس في قطر بارد ولا في قطر حار. قطر الحار مثل الحجاز مثلا، مثل صعيد مصر، لكن قطر بارد مثل الشام، أو قطر معتدل مثل عموم مصر، هذا لا يكره الماء المشمس فيه. أحيانا بقى تجد في كلام الأصحاب قطر وأحيانا بلد، ماذا لو خالف البلد قطره؟ يعني أحيانا تجد حكم عام منسحب على البلد كلها، لكن في جزء من البلد يخالف الحكم العام للقطر، في قطر زي مصر مثلا ينسحب عليها حكم عام أنها قطر معتدل، لكن صعيد مصر يخالف حكم البلد، حكمه أنه بلد حار. إذا خالف البلد قطره فالعبرة بالبلد لا بالقطر، يعني لو شمس ماء في إناء في صعيد مصر يكره، لكن لو شمس في بقية مناطق مصر المعتدلة لا كراهة. إذن قلنا يشترط للكراهة أن يكون الاستعمال في البدن، وأن يكون في إناء منطبع، وأن يكون في قطر حار. شرط الرابع أن تنفصل من الإناء زهومة هي التي يحكم بأنها علة الكراهة، يعني أن تؤثر الشمس في الماء بحيث تنفصل من الإناء زهومة تعلو رأس الماء هي التي يعلق عليها الكراهة، لأنها إذا لاقت البدن حال سخونتها خيف أن تقبض عليه فتسبب البرص. شرط الرابع الخامس أن يستعمل الماء حال حرارته، لأن البرص لا يوهم أن يحصل إلا إذا استعمل الماء حال حرارته، أما إذا برد فاستعمل فلا كراهة. الشرط السادس ألا الشرط السادس أن يجد غيره. لا نحكم بالكراهة إلا إذا كان المستعمل قد وجد غيره، أما إذا كان ليس عنده إلا الماء المشمس لا نحكم بالكراهة في هذه الحالة، وما عندوش ما عندوش إلا الماء المشمس، نحكم بالكراهة بناء على إيه؟ إذن هذه شروط ستة للحكم على الماء المشمس بالكراهة: أن يكون الاستعمال في البدن، أن يكون التشميس في إناء منطبع، أن يكون في قطر حار، أن تؤثر الشمس في الإناء بحيث ينفصل منه زهومة تعلو رأس الماء هي التي يخاف أن تقبض على الماء على البدن فتسبب البرص، وأن يستعمل الماء حال حرارته، وأن يجد غيره. إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا كراهة. قال: وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. وطاهر غير مطهر، النوعان السابقان يجوز أن يرفع بهما الحدث وأن يزال بهما الخبث، بيد أن أحد النوعين مكروه والآخر ليس بمكروه. النوع الثالث لا يجوز أن يرفع به حدث ولا أن يزال به خبث. قال: وطاهر غير مطهر، طاهر أي طاهر في نفسه، غير مطهر غير مطهر لغيره. ثم ذكر في هذا القسم نوعين، قال: وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. نقف مع الماء المستعمل ومع الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.